بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق ببعض أركان الإسلام، وأما اليوم سنأخذ المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: الإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. طيب، المؤلف هنا بدأ بالإيمان ولم يذكر تعريفا له، وذكر علماء اللغة أن الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن هل هو مطلق التصديق أم تصديق خاص؟ الجواب: المقصود به تصديق خاص، وكما نبه ذلك الحافظ حكمي في معارج القبول أن من عرفه من أهل العلم أراد به التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، ولم يعنوا مجرد التصديق، لأن مجرد التصديق سيكون إبليس مؤمن. نعم، فأنت إذا رأيت أهل السنة من يعرف الإيمان بالتصديق يقصدون به تصديق خاصا، أما إذا كان ليس من أهل السنة فهو تعريف الأشاعرة مطلق التصديق عندهم، لكن أهل السنة عندهم التصديق الخاص. شرعا قول باللسان وعمل بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو، هذا تعريفه، وهذا التعريف نقل الإجماع عليه، نقله الآجري في كتاب الشريعة، ونقله حرب بن إسماعيل الكرخان، حرب الكرماني في كتابه إجماع السلف وقد مر معنا، وأيضا نقله غير واحد أن هذا إجماع السلف في تعريفه، قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالزلل أي المعاصي. فنعود فيما قلناه، وهو من رأيته عرفه بالتصديق، وهذا إجماع علماء اللغة، لكن ما هو التصديق المعني؟ هو إيش الذي فيه إيش الإذعان المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، واضح الآن؟ أما مطلق التصديق هذا ما قاله أهل السنة، ما قاله أهل السنة، فالواجب الحذر من بعض التعاريف الذي يقولون أن هناك من أهل السنة من عرف الإيمان بالتصديق، من عرفه بالتصديق يقال أيضا إبليس مقر أن هناك رب، صدق أن هناك رب، ولهذا قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هل معنى ذلك أنه مؤمن على ما تقولون؟ لا، هناك زيادة في التعريف وهو الإذعان. نعم، يعني هذا الإذعان يستلزم منه القبول مما أمر الله عز وجل. إبليس أبى، ما قبله، إبليس أبى ولم يقبل. نعم، فكان كافرا. إذن الإيمان قول وعمل، هذا تعريفه الاصطلاحي، تعريفه الاصطلاحي، وقد يتفاوت. نعم، وهذا مذهب أهل السنة، وقد يتفاوت باختلاف الناس في درجة إيمانهم، فمنهم من هو عالي في إيمانه قوي، ومنهم ما هو، خلافا للمرجئة الذين قالوا أن الناس في الإيمان سواء. لا، فهل إيماننا كإيمان أبي بكر الصديق أو الصحابة؟ مستحيل. نعم، فهؤلاء إيمانهم أعلى من إيماننا. إذن هل الإيمان يتفاوت في قلوب الناس؟ نعم، يتفاوت في قلوب الناس، فهذا هو الذي يجب علينا أن نعتقده، يجب علينا أن نعتقده. ثم قال: وهو 74 شعبة. البضع اختلفوا فيه، قيل هو من 3 إلى 9، وقيل من 1 إلى 10، والظاهر وهو قول جمهور أهل اللغة من 3 إلى 9، قال بضعة، يعني ما بين هذه، ما بين 3 إلى 9. بضع وسبعون شعبة. أهل العلم يرون أن الإيمان أكثر مما يحصى وليس محصورا بهذا، ولكن هذه حصرت الأشهر، وبعضهم اقتصر على أن الإيمان شعبه هذا الذي ذكرت في الحديث بضع وسبعون شعبة، وبعضهم قال هم أكثر بعدد كذا وكذا أي حددوا، لكن الذي يظهر أن خصال الإيمان أعم، خصال الإيمان أعم، وهذه بعضها. ما قال إن الإيمان هو بضع، وإنما قال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، أي فيه من هذه الشعب، شعب الإيمان. طيب، قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإن كان هناك شعب للإيمان فهناك شعب للكفر، فما يخالف شعب الإيمان هو إيش؟ من شعبة الكفر، وليس الكفر الأكبر. منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. نعم، فالآن الحياة من الإيمان، قلة الحياة شعبة من شعب الكفر، أي كفر أصغر. ولهذا بعض العلماء يقولون أن المعاصي جنسها كفر أصغر، أن المعاصي جنسها كفر أصغر، يعني ما يخرج صاحبه من الملة، لكن كفر أصغر من ناحية عدم القبول والانقياد على من يعرف الكفر بذلك. نعم، فما يقابله فهو يعتبر إيش؟ من الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر أو فيقابله من شعب الإيمان. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. استدل بهذا جمهور العلماء على أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، طبعا بعد القرآن، وبعضهم يقول الحمد لله رب العالمين، وبعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الظاهر أن قول لا إله إلا الله أعلى مرتبة في الذكر. نعم، خير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، فأعلاها أي أعلى المراتب، وهذا قول طائفة من أهل العلم ونسب إلى جمهور العلماء. نعم، قال: وأدناها أي أقلها، هذا في دليل على تفاوت شعب الإيمان، تفاوت شعب الإيمان. قال: أدناها إماطة الأذى أي تنحيه، تنحيه، إماطة أي تنحيه عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، وضع الأذى في الطريق شعبة من شعب الكفر، لكن هل هو كفر أكبر؟ لا، ليس كفرا أكبر، كفر أصغر. فالذي يضع الأذى في الطريق هذه خصلة ذميمة، فهي من شعب الكفر. نعم، قال: وإماطة الأذى عن الطريق والحياء، هو خلق رفيع يبعث على فعل الخير واجتناب القبيح، وهو من أفضل الأخلاق وأعظمها قدرا، هذا هو الحياء، وهو على قسمين: قسم غريزي يخلقه الله عز وجل في العبد، وقسم مكتسب يكتسبه العبد بتعليمه، أي يكتسب أن هذا حياء وأن هذا، يعني التعليم كما يقال يردعه. أما القسم الغريزي فيقع منه، والحياة كله خير، والحياة كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا في مسائل لا يكون فيها الحياة خير. نعم، كما قال بعضهم، فهذا لا يسمى حياء، قالوا يسمى خجلا، يسمى خجل أي خجل ألا يفعل، وإلا فالحياة كله خير. فلا أقول استحيته، لا، أقول خجلت أن أفعل كذا، خجلت أن أنهيه عن هذا الأمر المنكر. نعم، فهنا يقال هذا إيش؟ بارك الله فيكم، خجلا وليس بحياء، وإلا الحياء كله خير. قال: والحياء شعبة من الإيمان. نعم، خصلة منه. قال: وأركانه ستة. أركانه ستة أي أصول الإيمان التي تركب منها، والتي يزول بزوالها، والتي تزول بزوالها. وهذه ستة الأركان، يعني لو زال واحد منها زال إيمانه، صار كافر مخرج من الملة، خلاف إيش؟ الإسلام، لو تركه لا يعد كافرا إلا إذا جحد أنكر، لكن الإيمان بمجرد يعني إنكار أو رد أو عدم الإيمان أو عدم الاعتقاد يكفر. لماذا؟ لأنه عمل قلبي، ما يحتاج إلى أن نقال مضطر أو ليس باضطرار. ولهذا نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن أعمال القلوب لا يدخلها الاضطرار. أعمال القلوب لا يدخلها الاضطرار. لا يقال إنسان أنا يعني ماذا أعتقد الكفر لأني أخاف. لماذا؟ لأن عمل القلب أو قول القلب لا أحد في مقدوره، ما يدري أنك مؤمن أو كافر، صح ولا لا؟ نعم، فقد يبطن إيمانه كما أبطن رجل بني فرعون بنو إسرائيل، وكما أبطن أيضا النجاشي الإيمان، ما ظهر أمامهم هكذا. نعم، فكانوا في قرار أنفسهم يبطنون. ولهذا يقولون أعمال القلوب لا يدخلها الاضطرار، لا يدخلها الاضطرار. فمن اعتقد في قلبه كفر. نعم، فمن اعتقد في قلبه كفر. وأما غير الإيمان لو زال فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو ليس بكفر، ومنها يعني مثال عدم اعتقاده بوجوب الصلاة يكفر تركها تكاسلا، لا يكفر على خلاف، ومنهم من يقول يكفر ترك الحج. لكن أعمال وأصول الإيمان من تركها كفر، من تركها كفر. قال أن تؤمن بالله، الركن الأول أن تؤمن بالله. الإيمان بالله تضمن أربع أمور. أولا الإيمان بوجود الله عز وجل، يجب عليك أن تعتقد أن الله موجود. نعم، خلافا للملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل والشيوعيين وغيرهم ممن ينكرون الرب تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم في قوله إيمان بالله أن يؤمن بوجود الله وحده لا شريك له. الثاني إيمان بربوبيته. الثالث إيمان بألوهيته. الرابع إيمان بأسمائه وصفاته. ومر معنا إيمانه بالربوبية، وهو أن تقر أنه الرب الرازق المدبر، وألوهيته أنه مستحق بالعبادة، وأسماء وصفاته أي أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. واضح؟ نعم. وعلم الله عز وجل، طبعا علم الله عز وجل أو العلم بالله عز وجل كما قال بعض العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علم إجمالي، أنه موجود، أنه رب، أنه إله معبود، أن له الأسماء الحسنى. هذا بإجماع العلم يجب على كل مسلم أن يعلمه. واضح؟ العلم الثاني علم تفصيلي، هل هذه الصفة ثابتة لله؟ هل هذا الاسم؟ هل هذه الصفة تثبت؟ الأسماء الذي يعني يتفق فيها البشر مع الله تبارك وتعالى هل يثبت؟ هل تفصيل مسألة الإيمان، مسألة الألوهية، في مسألة كذا، هذه كفاية، هذه كفاية، يعني إذا قام به طلاب العلم في معرفته فلا حرج. وهذه الذي الدراسة التي نقوم بها نحن، دراسة العقيدة، هذه هي هذا الإيمان التفصيلي، الإيمان التفصيلي في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. واضح؟ ما هو ضابط الاسم؟ متى يثبت الاسم؟ الأسماء مشتقة، أسماء الله أعلام وأوصاف، هذه إيش؟ تفصيلية. القسم الثالث علم يحرم الخوض فيه، وهو علم الكيفية. علم الكيفية، لا يجوز لأحد أن يقول كيف الله أو كيف صفاته أو كيف نزل أو كيف استوى أو غير ذلك من الأمور، هذا حرام. فهذا العلم لا يجوز الخوض فيه، فمن خاض فيه ضل عن الطريق، فمن خاض فيه ضل عن الطريق، أو جعل يقيس فيه أو ما أشبه ذلك، أو يأتي بأمثلة، هذا لا يجوز، حرام. لا أحد يقول هذا الكلام، كيف هنا الثلث الأخير والشق الثاني ليس لهم ثلث أخير، فكيف ينزل هنا وكيف لا ينزل، كل هذه يقيسها، يقيسها المرء، هذا لا يجوز الخوض فيه. واضح؟ هذا يجب على طالب العلم أن يأخذ به بعين الاعتبار، أن يأخذ به بعين الاعتبار في علم الله عز وجل. نعم. ثم قال الإيمان بالله وملائكته. علم الملائكة كما قال بعض العلماء، طبعا سنعرف الملائكة، الملائكة هي أرواح جسمانية خلقت من نور، أرواح جسمانية خلقت من نور، وهم جند من جنود الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صفاتهم، منهم ما ذكر صفاته ومنهم من لم تذكر صفاته، وعملهم منهم ما ذكر عملهم ومنهم من لم يذكر عملهم. العمل جبريل موكل بماذا؟ بالروح. ميكائيل بالقطر، إسرافيل بالصور، هكذا. مالك خازن النار، منكر ونكير وما أشبه ذلك، هذه إيش؟ أعمالهم الذي يعملون. السياحون الذين يسيحون في الأرض، ملائكة المسجد، ملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار، ملائكة حملة العرش، وملائكة ذكروا في هذا. صفاتهم أجمع العلماء على أنهم لا يجوز أن يقال أنهم إناث. أجعل الملائكة عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قالوا إجماع السلف على كفر من أثبت أن الملائكة إناثا. طيب ذكور، هناك من العلم من قال لا نقول ذكور، لكن يوصفون بالذكورية، يوصفون بالذكورية. والدليل على ذلك أن حديث جندب بن عبد الله قال بينما رجل في ضفة النهر، فإذا واحد في نهر من الدم، كلما صعد ألقمه حجرا، فقال من هذا يا جبريل؟ قال ذاك ملك، وذاك إيش؟ آكل الربا الذي في النهر الدم. وأيضا ملائكة العذاب وملائكة الرحمة حينما اختصموا في قاتل النفس، فقال فأنزل الله إليهم رجل، فأنزل إليهم ملكا بصورة إيش؟ رجل، حكما بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة وملائكة الرحمة. وبينما رجل يذهب إلى قرية فلان يريد أن يزور صاحب له، فماذا فعل؟ فأتاه ملك، قال فاعترضه رجل في الطريق، فقال إلى أين؟ قال إلى كذا. وأيضا جبريل دخل علينا رجل شديد بياض الشعر، رجل، فقالوا هنا يوصف بالذكورية، وهذا قول جماعة من العلم. بل هناك من العلم يقول هم ذكور، هم إيش؟ ذكور، وهذا قول ذكر عنهم. وأما ما نقل عن سعيد المسيب قال لا، ليس هم ذكور وليس هم إناث، لكن وصف الذكورية الظاهر أنه يجوز، وصف الذكورية الظاهر أنه يجوز أن يوصفون بالذكورية. نعم، هذا هو، والله تعالى أعلم. علم الملائكة علمان، علم إجمالي أي تؤمن بأن هناك ملائكة. نعم، نؤمن بأن هناك ملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهكذا، وصفاتهم التي ذكرت في القرآن، لهم أجنحة مثنى وثلاثة إيش ورباع، هكذا يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل معه 600 جناح، الجناح الواحد يغطي الأفق، وهكذا. يجب علينا أن نؤمن به تفصيلا أن هذا ملك كذا وهذا ملك كذا، ومنكر ونكير هل هما ملكان؟ رضوان في من يقول أنه خازن الجنة، والحديث فيه ضعف، لكن هناك من العلم من يثبت أنه اسم لخازن الجنة صرق لسان قلت النار، مالك النار. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. نعم، العلم الأول علم إجمالي، العلم الثاني علم تفصيلي. الأول العلم الإجمالي، العلم الإجمالي واجب فرض عيني، أما التفصيلي فهو فرض كفائي، فرض كفائي وليس يعني بواجب على كل مسلم. نعم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، نؤمن بالكتاب، والكتب جمع كتاب، وهو أخذ من مادة اكتتب أي اجتمع، اكتتب فلان بفلان أي اجتمع. وأما في الاصطلاح فهو اجتماع الكلمات والحروف في مكان، نعم، تجتمع حروف وكلمات في مكان يقال هذا كتاب. قد يكون الرسالة تسمى كتابا، نعم، الرسالة أيضا تسمى كتاب. الإيمان بالكتب يتضمن أمورا، الإيمان بأن الله عز وجل قد أنزلها وهي حق، قد أنزلها وهي حق، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل والفرقان، فكلهم منزلون من عند الله تبارك وتعالى. ثانيا، الإيمان بأن هناك كتب مسمى سميت كالقرآن والإنجيل والتوراة والزبر وصحف موسى وإبراهيم. ثالثا التصديق بكل ما أخبر في القرآن وأنه لا يجوز لأحد أن ينكر ذلك. رابعا العمل بأحكامها المعمول بها ما لم تكن منسوخة، ما لم تكن منسوخة. هذا هو الواجب على كل مسلم أن يعلمه، الواجب على كل مسلم أن يعلمه. نعم. والواجب أيضا في قوله تعالى في مسألة القرآن، أما تفاصيل كيف هذا التوراة وكيف هذه الإنجيل وكيف هذا، ما يعني ما يحتاج أن الإنسان يعرفه. وهناك علم لا يجوز الخوض فيه وهو قراءة ما في الكتب المنسوخة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ والله جئتكم بيضاء نقية، فلو كان موسى حيا بين أظهرنا لوسعه إيش اتباعي. فمعنى ذلك أنه لا يجوز القراءة فيها. الآن أصبحت محرفة، وأصبحت الآن محرفة، وكل عام يحرف رهبانهم وعبادهم في هذه الكتب التوراة والإنجيل. نعم هي منزلة من عند الله، لكنها هذه محرفة، هذه محرفة. وهل يجوز سبها؟ لا يجوز، لا يجوز سبها إلا إذا قصد المحرف، لأنها ليست من عند الله، وإلا الأصل أنها من عند الله، كتب التوراة بيده، وكلها كلام الله، وكلها من كلام الله تبارك وتعالى. قال: ورسله. الرسل جمع رسول، وهو من أرسل برسالة، أرسل بخطاب أو برسالة، يقال له رسول. فعصى فرعون الرسول فأخذه وبيلا، أي عصى من الرسول المبعوث برسالة، وليس الرسول الذي بعث فينا. أما في الإصطلاح فهو من بعثه الله عز وجل مجددا لأمة، مجدد دين لأمة من الأمم، فهكذا يقولون، أو من بعثه الله عز وجل بشرع يشرعه لهم، أو يجدد شرعا من كان قبلهم، فيسمى هذا أيضا برسول. العلم به، العلم بالرسل كما قال بعض العلماء علمان: علم إجمالي أن الله عز وجل بعث رسل، وأن معنا رسول يقال له محمد بن عبد الله، هذا يجب على كل مسلم أن يعتقده وأن يتعلم، واضح؟ العلم الثاني علم تفصيلي، علم بعدد الرسل، علم بعدد الأنبياء، علم بكيف كانت صفات الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علم كفائي. نعم. وأيضا رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليه، يعني هناك رسل قص لنا ورسل لم يقصون لنا. معرفة أولي العزم من الرسل المذكورون الخمسة. نعم. وهكذا، فهناك رسل قص لنا، وهناك أول هؤلاء الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وآخر الرسل والأنبياء محمد بن عبد الله، ولا نبي بعده. فالواجب علينا أن نؤمن بذلك، ونبوة غيره كافر من ادعاها. ما يجوز أحد أن يأتي ويدعي الآن نبوة، فمن ادعى النبوة كفر، من ادعى النبوة كفر، هذا بإجماع أهل العلم. نعم. يعني الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان 30 كذابون كلهم يدعوا أنهم نبي، ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي. قالوا القاديانية، طبعا فرقة أكفر من اليهود والنصارى، ما تؤمن إلا بالقرآن. قيل لهم، ادعوا أن لهم رسول نبي، قالوا: ما الدليل؟ قالوا: نحن معنا نبي هو اسمه غلام ميرزا. طبعا هذه الفرقة ظهرت في الهند، وحتى جاءت إلى هنا في عدن، كانت موجودة، بعضهم كان يدين بهذا. طبعا لا يدعون، إنما يتوارثون دينهم، يتوارثون دينهم، ما يدعون. وإنما يقع الدين بينهم بالتوارث، يعني بيت أسرة يتناوبون في هذا الاعتقاد، ما يدعون جيرانهم ولا أي أحد. إنما هذه القاديانية قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي 30 كذابون كل يدعو أنه النبي، ولا نبي بعدي. قالوا لا، ولاء نبي بعدي. وميرزا غلام خان، هذا ميرزا أو أحمد غلام اسمه لاء، قال النبي ولاء نبي بعدي، يعني جعلوا لا النافية أنها اسم لاء قال النبي بعدي. يعني انظر كيف يحرفون، كما تحرف الرافضة. فهم يعني ماذا قيل لهم؟ كانت هذه الحجة الدامغة. قالوا إذن اعتقدتم بصحة الأحاديث، فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. يعني يذكر أن الشيخ بن باز ناقشهم، نعم، فأعطاهم هذه الحجة، فقال لهم من أين لكم؟ هم اشتهروا في فترة من الفترات، من أين لكم هذه الحجة أن هذا نبي؟ قال النبي، قال لا النبي بعدي. قال إذن أنتم قبلتم بأحاديث النبي وأنتم تنكرونها، فبهتوا بذلك. ولهذا ترى بعضهم الآن ينشر هذه الإشاعات، يقولون يا أخي قبل 1400 سنة هذه الأحاديث الآن صحيحة، كيف نصدق أن هذه الأحاديث صحيحة 1400 سنة؟ قيل له القرآن 1400 سنة، الصلوات حقنا 1400 سنة، الحج، الزكاة، كل هذه 1400 سنة، كيف صدقت أن الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات والعصر؟ هات من القرآن أنه موجود قبل 1400 سنة. سيقول ماذا؟ توارثوه، وكذلك الأحاديث توارثوها. فإن أنكرها إذن أنت كافر، اجلس هكذا على ما أنت عليه، لا تصلي ولا تصوم ولا تصلي أي صلاة. واضح الآن؟ فيبدأون مثل هؤلاء، هم بالأصل قرآنيون، يعني هؤلاء أكثر من اليهود النصارى كما قال ابن تيمية، قرآنيون، يعني نؤمن بما جاء في القرآن فقط، ما نؤمن بغيره، وهذا كفر. والسنة وحي، وقد جاءت وحي، وهي مثل القرآن في الأحكام، وهم ينكرون ذلك. واضح؟ ثم قال رحمه الله ورسله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو يوم القيامة، اليوم الآخر أي آخر الأيام، الآخر يقال آخر أو آخر، الآخر هو الذي يلي الذي بعده، الآخر أي الأخير. واضح؟ وهو يوم القيامة. الإيمان به يتضمن أمورا، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب، الإيمان بالميزان، الإيمان بالصحف، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بماذا؟ بالصراط. كل هذا في يوم الآخر، في اليوم الآخر يجب عليك أن تؤمن بهذه الأشياء. تفاصيلها، هذا العلم الواجب، تفاصيلها فرض كفائي، هل الحوض قبل الصراط، هل ماذا الميزان قبل الحوض وما أشبه ذلك، مثل هذه الأمور. هل الناس يجلسون في أرض يخلقها الله كما قال ربنا عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أم كقول عائشة قالوا لها يا أم المؤمنين أين يكون الناس حينما تبدل السماوات والأرض؟ قال كلهم على الصراط. نعم. وفي حديث آخر كلهم على العرصات، العرصة هي جمع عرصة، وهي أرض يخلقها الله عز وجل يوم القيامة للحساب، للحساب. وهكذا هذه التفاصيل والاختلاف، وهكذا هذه فرض كفائي وليس فرض عيني، وليس فرض عيني. لكن أهم شيء ماذا؟ أن تؤمن بذلك، أن تؤمن بذلك. أيضا الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمور الغيبية، مثل عذاب القبر وفتنته وسؤال القبر، كل هذه أيضا تدخل في ماذا؟ في أعمال يوم الآخرة، لأن القبر هو بداية اليوم الآخر. ثم قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو ما قدره الله عز وجل للخلائق أو الكائنات، نعم، وسبق علمه في ذلك واقتضت حكمته، واقتضت حكمته في هذا. ضلت طوائف في القدر، منهم من هم غلاة القدرية، ومنهم من هم قدرية، ومنهم من قدرية في الظاهر وجبرية في الباطن. نعم، وهذا تقدم معنا في شرحنا لكتب المعتقد، لكن هنا نمشي بها مشيا. فالواجب علينا أن نؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي، علم الله الأزلي. الثاني الكتاب، أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثالث المشيئة. الرابع الخلق. هذه أربعة مراتب للقدر يجب على كل مسلم أن يعلم بها. نعم، يجب على كل مسلم أن يعلم بها جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. أما مسألة العلم فهو علمان، علم واجب معرفته، علم واجب معرفته فرض عيني، وهو الإيمان بالأربعة المراتب. علم حرام معرفته والخوض فيه. ما هو؟ علم سر القدر. علم سر القدر، لماذا خلق هذا كذا؟ لماذا كانوا هؤلاء من أهل النار وهؤلاء من أهل الجنة؟ لماذا كان هذا طويل وهذا قصير، وهذا غني وهذا فقير، وهذا لماذا؟ هذا العلم حرام الخوض فيه، وهو سر الله في قدره، سر الله في قدره، هذا سر. الخوض فيه ضلال. ولذلك حينما يقولون إذا تكلمت في القدر فأمسك، أي هذا العلم، هذا العلم الذي يقصدونه، لا كمطلق العلم كما يقوله بعض أهل البدع. قالوا لا يجوز لنا الخوض في علم القدر. نعم، مطلقا لا، علم القدر يجب علينا أن نعلم أن الله علم وكتب وشاء وخلق، هذا الذي يجب علينا أن نعلم. لكن ما هو العلم الذي لا يجوز لنا أن نخوض فيه؟ هذا العلم سر القدر. ما هو سر القدر؟ لا تقول لما وكيف، لما وكيف، هذا حرام، لا يجوز الخوض في هذه الأشياء. ثم قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طبعا هذه الآية يعني ما ذكرت إيش مرتبة، لكن ذكرت الدليل. ثم قال: ودليل القدر قولي تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل معه علم أخفاه عن الناس، وقال ربنا تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يجوز الخوض في العلم الذي ما بينه لنا تبارك وتعالى. فعلم الله عز وجل هناك علم لا يجوز الخوض فيه، أيضا سر قدره لا يجوز الخوض فيه، وهكذا من أمور. بل الإنسان ليس بملام، ما ينبغي له الخوض في هذا. أنت مأمور بالعبادة، الواجب عليك أن تنفذ، أعبد الله عز وجل على بصيرة، ما ينبغي لك الخوض لماذا ليش وكيف وهكذا من الأشياء. فالواحد ينتبه من هذه الأمور، وأيضا أن ينتبه أيضا من بعض الكلمات التي تقدح في القدر، بعض الكلمات التي تقدح في القدر، يعني يأتي بألفاظ تكون هذه الألفاظ تقدح في إيماني بالقدر. نعم، تقدح في إيمان القدر. وقد تقدم معنا بارك الله فيكم في مسائل الاعتقاد بعض الألفاظ الذي يعني يثيرها بعض الناس أو يتكلم بها، وهي تنقض القدر. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.